اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وجيراننا وأرحامنا ومن أوصانا وأوصينا هو المؤمنين والمؤمنات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا طالب علم إلا سهلت له ورزقته. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقربنا إليها من قول وعمل واعتقاد ونية، ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول وعمل واعتقاد ونية. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونعوذ بك مما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، وللحق منقادين، وبطاعتك عاملين، ولك في الخلوات مناجين، وإليك من الخليقة منقطعين. واحشرنا في زمرة محمد وآله الطاهرين. اللهم اكتم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وعقولنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا غاية رغبتنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء، اللهم اغفر لنا كل ذنب أذنبناه، وكل خطيئة أخطأناها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أولي الأمر الذين أمرت بطاعتهم، وأولي الأرحام الذين أمرت بصلتهم، وذوي القربى الذين أمرت بمودتهم، والموال الذين أمرت بموالاتهم ومعرفة حقهم، وأهل الذكر الذين أمرت بمسألتهم، وأهل البيت الذين أذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم وارزقنا العلم النافع والعمل به، اللهم وارزقنا العلم النافع والعمل به. اللهم اجعلنا من العلماء العاملين الآمرين بالمعروف الفاعلين له، الناهين عن المنكر التاركين له. اللهم منا الدعاء ومنك الإجابة، ومنا الربي بسهم الرجاء ومنك الإصابة، انقطع الرجاء إلا منك، وخابت الآمال إلا إليك، واستدت الطرق إلا إليك، فاستجب اللهم دعاءنا، وحقق بفضلك وكرمك رجاءنا، إنك أنت الله مستجيب الدعوات. غفار الخطيئات وبها شفاء للطالبين الشفاء وحفظا ونصرا للإسلام والمسلمين وهلاكا لأعدائنا وأعداء الدين وبها صلاحا للشأن كله ثم إلى روح النبي والوصي أمير المؤمنين علي والزهراء والحسن وآلهم الكرام الطيبين الطاهرين وإياكم أحسن من صلى على رسول الله وآله وإياكم جميعا إن شاء الله.